الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، على ما أذكر في سنة 2008-2009 كنا في سفر، وكان برد الشتاء في غاية الشدة، وكان في درس في يوم الأحد أذكره. هذا المجلس كان بعد العشاء، وكان سبحان الله السماء تمطر في غاية الشدة، وكان الوضع في غاية الصعوبة إن إحنا يعني نجتمع للقاء، لكن حظنا إن إحنا كنا قريبين شوية من المسجد، وكنا على سفر، فيعني تشاورنا فيما بيننا ما رأيكم وماذا سنصنع. فكان القرار اللي إحنا لأ، إحنا كده كده مسافرين، وسافرنا للعلم ولحضور المجلس، فنسدد ونقارب ونذهب. وكان لقاء، وكان رأي تقريبا يعني ثلثي الفريق إن أصلا المجلس لن ينعقد. وسبحان الله ذهبنا، فوجدنا المجلس انعقد، وبدأ الشيخ بقوله: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم كل متى. فإذا كان إن الحاجات دي هتلهيك وهتشغلك وهتتحجج دلوقتي ببرد الشتاء، أصل معلش أصل الدنيا برد والدنيا ساقعة جدا جدا، ويجي الصيف أصل الدنيا حر، والخريف أصل يبص الخريف، والربيع أصل الدنيا ربيع ولازم يعني أنت عارف أو مش عارف إيه، والتمتع والاستمتاع بالربيع. فقل لي أخذك للعلم متى. فسبحان الله يوم ورا يوم هيقضي، ثم تجد أن الأعذار لا تنتهي. وفي يوم من الأيام كنت مع شيخ ومسافرين، فبعدين لقيته مرة واحدة كده بيقول لي: أنت هتحتاج مني حاجة؟ فقلت له: طبعا احنا مسافرين سفر حوالي 3 ساعات 4 ساعات. فنظرت له يعني نظر فيه اندهاش شوية يعني، فقال لي: معلش بس أصل أنا هقول الأذكار دلوقتي، فلو حد ليه أي أسئلة وعاوز يستفسر فممكن سريعا في خلال ال5 دقائق دول، وإلا فده وقت الأذكار. طبعا معظمكم دلوقتي ذهب عقله إن دي كانت أذكار الصباح، لا، كانت أذكار المساء. كان الكلام ده يعني بعد العصر بساعة، وواحد تالت كنت مسافر مع من القاهرة للإسكندرية، فقال لي نفس الكلمة، ولكن لأني سأقرأ كتاب فلو في أي أسئلة يعني يسألوني، وإلا أنا هبدأ بس عشان عاوز منشغل شوية بقراءة كتاب فعاوز أنتهي منه. وآخرهم رابع أوقف السيارة وعلى جانب الطريق، وأخرج من درج السيارة كتاب، وفتح الكتاب ده وكان كتاب ابن القيم. وطبعا أنت مندهش يعني ماذا ستصنع؟ قال: عندي لقاء وأنا لا أريد أبدا أن أعتذر عنه، إلا إذا منعني مانع شديدا. فسبحان الله، المواقف ديت كانت تفعل في الإنسان الأفاعيل وخير الأقوال الأفعال. انطلاقا يعني من المقدمات ديت أنا سقتها حتى يعني تعذرونا في جودة الصوت أو أي تشويش، لأني أثرت إن ونحن على سفر ألا ينقطع الدرس، وفعلا أنا لا أقطعه في البرامج في أحسن أو غيره أو في فسيلة إلا لأمر إما عذر مانع أو نسيان قاطع، يعني قطعني عن اللي أنا أتذكر، أو لأمر أراه هو الأصلح تربويا، يعني إن أنا أتوقف عن المجلس. مثلا تراكم المعلومات، ألاقي إن في ناس يعني حتى لو من وجهة نظر المستمع إن هو لا هو مش محتاج إنك تاخد ياخد أجازة، لكن أنا عارف إن هو ليتشرب المعنى ده ويعيش معنى أكتر هو لازم ياخد في هذا الوقت، مثلا زي تسليم بطاقات في أحسن حديث في التاج مش عارف إيه الكلام ده، فهو لا هو محتاج إن هو ياخد فترة من الهدوء والمراجعة مع نفسه وإن يراجع الأمور دي. ممكن الإنسان يحبسها في حتة إن في عذر وإن الشيخ غاب إن الشيخ زلغ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويكتب لنا عظيم الأجر في مثل هذه اللقاءات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن المرء إذا غادر الحياة يكتب له ما كان يفعل، لأن خير الأعمال أدومها وإن قل، أن تحافظ على الدوام. ودي أحد مبررات إن المسلم سيبقى خالدا في الجنة وأن الكافر سيبقى خالدا في النار. ليه المسلم هيدخل الجنة ويبقى خالد؟ أحد المبررات العقلية الفلسفية في هذا الأمر إن الإنسان المسلم هو قرر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أنه لو عاش أبد الآبدين سيبقى على الإسلام، وبالتالي يعامل على هذا القصد كأنه عاش أبد الآبدين، فيؤجر إلى هذه المدة، فيؤجر الإيجار الأجر الخالد والثواب الباقي. وعلى العكس والعياذ بالله من الكافر، إنه نوى وقرر أنه سيبقى على الكفر إذا مهما بقي من عمر ومهما بقي من زمان، فيبقى في النار على هذا الأمر. فالإنسان عما يعود نفسه إن كل يوم جمعة هو بيتصدق، فإذا مات فيكتب له هذا الأجر كل جمعة. إذا من عود نفسه إن عنده تسميع قرآن مجلس أو إشراف على حلقة أو تيسير لقاء علم بإشراف أو إرسال حتى الأمر البسيط الرابط الزوم، هو عود نفسه على هذا الأمر، فيأخذ أجر في كلما تكرر هذا الأمر. وده أحد هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة المجالس ويبارك لنا فيها. أهل الدنيا لا يتغيبون إلا لأعذار قاطعة، فاللي عنده سوبر ماركت ما تلوش يقفله عشان الدنيا بتمطر أو إن الدنيا حارة النهاردة يروح قافله. ليه إحنا دايما نقفل في أمور الآخرة أبسط حاجة نروح نغلق على طول ونعتذر؟ فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فأنا أشوف بحكي لكم حاجات، كل المواقف اللي أنا حكيتها هي يمكن موقف وحيد بس في 2014. كل المواقف اللي أنا حكيتها ديت كانت مواقف من 2008 و2009، مواقف متأخرة جدا يعني، لكنها أثرت في الإنسان وغرست فيه معنى لعله يعني أثر في سلوك، وصار لدى الإنسان منهجية في التعامل مع هذه الأشياء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بزل الحديث مع كلام ابن القيم في الأمور التي يعود نفعها على القلب. كنا توقفنا عند على ما يظهر أمامي أن ليس مع الكتاب، فالعهد على الإشراف، ربنا يتقبل منهم. يقول: وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، وأنه لا يعارض بترخيص جافي، ولا يعرض لتشديد غالب، ولا يحمل على علة تهن القياد. يقول: ومعنى كلام أن أول مراتب تعظيم الحق تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه برسالاته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله ونهيه دالا على تعظيم لصاحب الأمر. وتكلمنا في الموضوع ده كتير، أن حتى في من أمور التدبر ومن مفاتيح التدبر أن الإنسان يقبل ويستشعر أنه يقرأ كلام من أولا قبل أن يتفاعل معه. يعني لما تجي لك رسالة كده، فأنت تشوفها من على الواتس، تلاقيها أن الرسالة دي جاية لك من شاب معك في الحلقة، فأكيد تتعامل معها تعامل معين. يعني مثلا بيقول لك: أنا بحبك في الله، فتلاقي الرسالة ديت ليها واقع لا شك، لكن أعتقد أن واقعها بيكون أعلى ما بيكون من واحد قرين ليك وقوي معاك في العلم وله باع وله مكانة في قلوب الناس. أظن بيكون لها واقع أعلى وأعلى لو جات لك من شيخ ومعلم لك، وأظن هيكون لها أعلى وأعلى في القلب من وقع إذا جاءت إليك من عالم له باع في هذا الفن الذي أنت تتكلم فيه، وهو على شهرة وتمكن من هذا العلم. فعلى حسب استحضارك وعلى حسب تعرفك على من الذي أرسل إليك، بيكون تفاعل القلب والعقل مع مضمون الرسالة، رغم أن الرسالة واحدة صح؟ يعني أنه يحبك في الله دي جات لك من نفس الشخص، قصدي من نفس المحتوى واحد، لكن لما اختلفت الأشخاص واختلف المتكلم المرسل تعامل القلب معاه اختلف تماما، صح؟ فكذلك الإنسان عم يجي يقرأ اجتنب كثيرا من الظن، عم يتعامل معها: من الذي قال هذا؟ هو الذي يعلم السر واخفى، الذي قال هذا هو العليم بذات الصدور، الذي قال هذا هو الذي يجبر قلوب الصالحين المنكسرة. فإنك تظن بالصالح الظن السيء، وأنت تعلم أن ربه هو الجبار الذي سيجبر قلبه وينتقم ممن أطلق لسانه فيه، حينئذ تخاف، تبقى عارف كويس جدا ان تجتنب كثيرا من الظن ده مش جملة عابرة انك تتعامل معاها. ده في واحد زميلي نصحني مرة قال لي: ما يعني بطل سوء ظن. لا يا جماعة، تجتنب كثيرا من الظن ديت جت من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فكلام شيخ الإسلام تيمية ضروري جدا ننتبه ليه، وشرح ابن القيم ليه. فيقول ان لا، فهذا يكون دالا على تعظيمه لصاحب الأمر. لو نكمل شريها، لصاحب الأمر والنحو، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. في ناس سبحان الله إذا تكلم عن الله تجد أنه مهتم جدا لتفاصيل اللفظ، مركز جدا إن ما يقولش أي كلمة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولو في واحد ذكره بالله يتذكر. يعني شيخ الإسلام الإمام الذهبي بيحكي عن واحد في سيرة أعلام النبلاء، بيحكي إن الراجل ده وصل درجة قد إيه، يقول: وكان إذا قيل له اتق الله يبكي، إذا قيل له اتق الله يبكي. طيب هو الراجل ده ما الذي يبكيه؟ هل الذي يبكيه مجرد اتق الله؟ لا أبدا، الذي يبكيه هو استحضاره لله سبحانه وتعالى، أن فلان ذكره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أسوأ الناس من إذا ذكر بالله أخذته العزة بالاسم، عافانا الله وإياكم. فالكلام ده عميق جدا، يقول: وهذا التعظيم يكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق. ولذلك مهم جدا عبادة تعظيم الله في القلب، إنك تشتغل عليها، إنك تقرأ عن عظمة الله، عن عظمة القرآن، عن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن عظمة التشريع الإسلامي. الحاجات دي مهمة جدا جدا، إنك تعظم الله سبحانه وتعالى. يعني الأخت اللي بتعظم زوجها تلاقيها بتتغاضى عن أشياء كثيرة جدا، من متع الحياة ومن الألفاظ اللي ممكن يكون فيها جفاف، ومن الأشياء اللي فيها تكلف وقصد تكليف عليها، كل ده لأنها تعظم هذا الزوج، لأنها تحترم هذا الزوج. يقول: فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة لجاه عندهم. الكلام ده خطير. يقول: فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم. يعني هو عمل الحاجة دي ليه؟ إيه المحفز، إيه الدافع لهذا السلوك؟ ملك قلوب الناس، والتقاط جذب الأنظار إليه، وده أمر خفي جدا. يعني سبحان الله، في ناس عنده إن أهم حاجة إن الناس لا تلتفت لغيره، مش طمعان في مناصب دنيوية ومش طمعان في فلوس، لكن هو طمعان إن الناس تثني عليه وتحبه وتتكلم عليه. الشيخ راح، الشيخ جه، أحلى درس في الحياة سمعناه، أفضل واحد بيؤثر فينا، مش عارف فيه، عنده تطلع لهذا الأمر. فيقول: لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي. إيه اللي بيخليه يتقي المناهي؟ لأنه هو خايف من الله سبحانه وتعالى وخايف من النار. لا، اللي مخليه ما يعملش الحاجة الغلط خشية سقوطه من أعينهم. يعني في واحدة تركت علاقة محرمة، إيه السبب في ترك هذه العلاقة المحرمة؟ مش ترك، إن هي إن الترك ده بسبب إن هو محرم، لا، هي خايفة لا تتفضح، لأن أخوها ربط الباسورد بتاعها، أو ربط الموبايل بتاعها، وربط الشاشة بتاعتها، وربط الجهاز بتاعها بيها. فإيه اللي مخليها خايفة؟ إن هي تتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم. ليه الأخت دي مش بتكلم رجالة في الشارع؟ ليه مش بتكلم شباب في جامعة؟ لأن هي خايفة يتقال إن المنتقبة بتكلم، إزاي أنت واحدة كده وبتعملي الكلام ده؟ خشية سقوطه من أعينهم، مش عاوز يعلي صوته ويتكوى بيتكلم مع جاره. ليه؟ عشان الناس ما تقولش آدي الشيخ يا عم، اتفرج يا عم، آدي الشيخ، هو ده الحافز لي. قد يكون هذا من الأشياء التي تساعدك، ولكن لا تكون هي السبب الدافع المحرك الأساسي. قد تساعدك، لأن الناس لما تكلموا مع مريم رضي الله عنها قالوا لها إيه، ولما شافوا إن خلاص بقى الأمر ظاهرا مش مظبوط. قالوا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هم يعني كأنهم بيذكروها إن ما ينفعش اللي زيك يعمل كده، فما فيش مشكلة للإنسان عشان يخاف من المنزلة أو يخاف من السقوط في المجتمع والكلام ده، أو إنه يعير إن يفعل هذا الأمر. ممكن يكون ده دافع مقوي إنه يترك. يعني مثلا في واحد شيخ هو مش عاوز يأذي جاره، لأنه أولا محرم، والحاجة التانية عيب الناس هتقول عليك، مش ما بتكلمش ولاد في الجامعة لأن ده محرم وإن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبها عليه، وكمان الناس يقولوا إيه عيب إن في واحدة منتقبة هتعمل كده. ده لا بأس بهذه الدرجة، لكن الخوف إن الموضوع يجي من الباب ده، إنه يتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. كان ده عميق جدا جدا. يعني بيقول لك إيه، هو مش ما بيرتكبش الزنا مش عشان العقوبة. يعني واحد يقول لك إيه، أنت يا أخي الواحد بس لولا إن الزنا ده في كلب الواحد كان فعله، مش لولا أن الله حرمه. لا، هو خايف إنه يتعاقب، هو خايف إن هيكون في عقاب، إنه خايف إنه يتسجن. أنت عارف لولا إن الواحد عارف إن اللي هيسرق هيتسجن كان الواحد سرق. هنا ابن القيم بيقول واضح إن المناهي عنده ضعيفة، وإن حضور الله سبحانه وتعالى تعظيم النهي عنه. فيقول ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. أختي تتواصل مع شيخ عاوزة تتكلم معاه بألفاظ لا تجوز، لكن هي قلقانة إن الشيخ يصنفها يقول الأخت دي كده مش كويسة ولا إيه، فتقول إيه أنا خايفة بس أنا يعني قلقانة اللي يصنفني كده، مش اللي منعها إن الكلام ده غلط أصلا شرعا إن هي تعمله، لأ هو اللي منعها إن الشيخ هيقول كده. فالأمر ده يا جماعة كلام ابن القيم الحتة دي عميقة، بلاش نتعامل معاها إن هي إيه يعني معلومة وخلاص. لا لا لا، خطير الكلام ده. يقول ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع على المناهي. هذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي. طب أمال إيه؟ ولا عن تعظيم الآمر الناهي. لا، ده مش عشان ده، مش ده الصادر. يقول فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، زي الصلاة كده، رعاية الأوقات. يعني يا جماعة الخشوع، أي حد عاوز يخشع في الصلاة هيبدأ تمرينه مع الصلاة وترتيبه مع الصلاة في وقت الصلاة ده متأخر. لازم تراعي الأوقات، لازم تبدأ بمراعاة إنك يعني ترعى وقت الصلاة. طيب أوقات الصلاة دي من إمتى بنبدأ نركز فيها؟ حتى من أول الأذان. بص كده، هو الأذان أذن ولا إيه؟ يا ابني لا، انا حاسس ان الاذان اذن، ابص في الساعه يجي ينام الان مش عاوز ينام ليه؟ لا الاذان ياذن يا عم لسه شويه. حاضر ماشي شويه. طب معلش بالله عليك هات لي الموبايل يا ابي، لسه الاذان ما اذن، معلش هات لي الموبايل، لان هو ده مركز قوي، مركز قوي وبيدور قوي على موضوع الوقت، عنده مراعاه للاوقات، مراعاه لاوقات الفرض، مراعاة لأوقات العبادة. فيقول تعظيم الأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها. يدور شوف التفتيش على إيه؟ 3 حاجات. مين يقولهم كده؟ الواحد بدون ما يبص. حاول كده يقولهم تفتيش على الأركان، تفتيش على الواجبات، تفتيش على الكماليات. شوف لما في كل عبادة أنت مش بيفتش في الأركان بس هو حققها كويس ولا لأ، ولا بيفتش في الواجبات بس، لا لا لا، ده بيفتش فين كمان؟ في كمال العبادة دي. شوف ابن القيم يقول إيه؟ والحرص على تحسينها. يعني إيه الحرص على تحسينها؟ تعرفوا في ناس بدون ذكر أسماء بقالهم أكتر من 6 سنين أو 5 سنين يقول لك إن شاء الله أنا هبدأ أظبط في صلاتي وهرتب بالخشوع وهبدأ أظبط الخشوع. تعرفوهم؟ تعرفوا ناس بقالهم أكتر من 5 سنين بيقولوا بقى هنظبط علاقتنا مع القرآن؟ عارفين الأشخاص دي بدون ما نذكر أسمائهم؟ الصادق دينه مش ذكريات، دينه مش ذكريات. عارفين كده واحد يقول لك ايه، يا ليلة 26 دي بتاعت رمضان السنة اللي قبل اللي فاتت، يا على يوم مش عارف ايه في أول أيام شعبان السنة اللي قبل اللي قبل اللي فاتت، كانت أحسن أيام، أيام ما كنا كذا. هو دينك ده هيدانه ذكريات لغاية امتى؟ استقامتك دي هتدانها ذكريات ولا ايه؟ أنت هتعمل لنا كتاب اسمه ذكريات ملتزم؟ في ناس كده علاقته بالاستقامة الآن صارت ذكريات، علاقته باتساع الصدر وراحة البال ذكريات، علاقته بالسكينة ذكريات، علاقته بحسن الظن ذكريات، علاقته بالاهتمام بالصلاة ذكريات، علاقته بالتركيز في الأذكار ذكريات، علاقته بمراجعة القرآن ذكريات. يعني ايه ذكريات؟ يعني يقول لك المراجعة كانت وأنا في ثالثة ثانوي متعة. علاقته بالدعوة ذكريات. يعني ايه ذكريات؟ يعني أيام الجامعة كنت شغالة في الدعوة، ايه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أما أتجوز. طب مش أنت اللي اخترتي وقلتي لأ إلا لازم عبد الرحمن الملتزم؟ ده أنا رفضت 10 قبله. ليه؟ عشان أنا عاوز الأخ الملتزم اسمه عبد الرحمن عشان نعان على الطاعة. طيب خلود اتجوزها في عبد الرحمن، إيه اللي حصل بقى؟ الاثنين تركوا الدعوة وطلقوها. يعني انتوا اتجوزتوا عرفتوا بعض من المسجد وعرفتوا بعض من الدعوة، يعني كأن ان الدعوة ديت كانت سفينة الالتقاء، ثم نزلتوا من الايه، من المركب ده وسبتوا البحر ده اصلا وتغيرتوا السكة كلها على بعضها. ده انت واخدها من المسجد. ألا تستحي، وألا تستحي انت ايضا انك تكوني واخداه عشان هو كان طالب علم وكان مسجد وكان وكان وكان وكان وكان. مش انت اللي كنت بتقولي انا ان شاء الله باذن الله نفسي امنيه حياتي ان انا اطبق حديث رحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ابت الا ان توقي زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. فاكر الحديث ده؟ جميل الحديث ده، وكنا بنبعته ايام كتب الكتاب وفي روايه قبله ونقول ان شاء الله هنعمله ومش عارف ايه. النهارده عملنا ايه؟ متجوزين بقى لنا 6 سنين و7 سنين و10 سنين و15 سنه، كم مره عملنا الحديث ده؟ كم مره طبقناه؟ وكم وكم وكم وكم وكم وكم. اوعوا يكون دينكم ذكريات، عفوا اوعوا يكون تدينكم ذكريات، لان الدين مش هيكون ذكريات ان شاء الله. لكن رجعوا انفسكم ان التدين بتاعكم ما يكونش ذكريات، ما يكونش علاقتك بقراءة العلم ذكريات، علاقتك بالكتب ذكريات، علاقتك بالاستقامة ذكريات. خطر جدا، لأن الحاجات دي كنا زمان تلاقي نفسك كده حريص على تحسين العبادة. شيخ شيخ، هو النبي كان بيحرك صبعه كده في الصلاة ولا كده؟ فبتسأل على تحريكة السبابة، بتدور عليها تشوف تحريك السبابة ازاي. شيخ، وانا احط ايدي ازاي؟ شيخ، هو موضوع السواك ده يعني عند الوضوء برضو عند الصلاة ولا وانا بس يعني قبل عند الوضوء بس؟ طب يا شيخ اعملها باليمين ولا اعمله بالشمال؟ يعني امسك السواك بايدي اليمين ولا امسكه بايدي الشمال؟ لان انا قرأت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، بس وكان يستعمل اليسرى فيما يستقذر من الاشياء. طب انا بستعمل السواك دلوقتي عشان اطلع الايه، بقايا الطعام والحاجات ديت، الأشياء اللي الغير مرغوب فيها من فمي، فاستعمل إيدي الشمال ولا استعمل إيدي اليمين؟ لأن السواك ده مطهرة للفم مرضاة للرب. هو بيسأل الأسئلة دي ليه؟ عنده حرص على تحسين العبادة، حرص على أن يحسنها. تلاقي إن أخوات كتير جدا تسأل تشوف إيديها، الصابع بتاعها، الجوانتي بتاعها مطلع إيديها ولا مش مطلع، رجليها، العينين عاملة إزاي، هو أنا كده عيني ملفتة ولا. كم من أخت منتقبة وهي تفتن غيرها. في أخوات كتير، الفكرة مش فكرة إن عادي ما كشف الوجه ما فيهوش مشكلة، في إيه المشكلة إن عيني تكون وأنا لابسة أصلا النقاب مستحب؟ لا، أنت عاملة شغل في عينك، لو كنت مشيتي في شعرك ربما كان أهون، بس محدش عارف كده من اللي حواليك، لكن أنت اللي عارفة، وأنت اللي عارفة وأنت قاعدة قدام المراية وقعدتي كتير تلعبي في عينك، وأنت عارفة كويس جدا إن اللقطة دي ممكن تعمليه، وعارفة كويس جدا إن ربطة النقاب بطريقة معينة، أنت عارفة إن الربطة دي ربطت قلب شاب ولا لا. والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها. متضايق ليه؟ يقول له فاتتني صلاة الفجر. في يوم من الأيام كنت الحمد لله ظللت أكثر من 9 سنوات في درس الفجر يوميا، والحمد لله ما زال موجود حتى في أيام كورونا وأيام الرجوع، ما زال يعني موجود وإن كان بصورة متقطعة يوم ويوم حاجة زي كده يعني. المهم كان في من ضمن الأشياء اللي كنت أعلق عليها في مجلس بعد الشروق كتاب فتح المجيد. فكتاب فتح المجيد ده مجلدين، فلما انتهينا منه في واحد من الشباب في الثانوية، هم كانوا مجموعة في الثانوية، فكان واحد من الشباب ده ما تغيب يوما قط، فيش ولا يوم غابه ما شاء الله تبارك الله عليه. في يوم من الأيام كان داخل كئيب كده ومتضايق وبتاع والكلام ده كله، فأنا بقول له إيه اللي مضايقك؟ أنت زعلان ليه وبتاع؟ فسكت. لما ضغطت عليه قال لي للأسف ما لحقتش تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر النهارده. فالحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها كمن يحزن على فوات الجماعة. وبالمناسبة هذا الشخص من الناس اللي حاليا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أكثر الناس المؤثرين في مكانه علما ودنيويا وأخرويا، ويعني يعني مش هنقول اسمه بس إن شاء الله هو معروف لوحده كده. كمن يحزن على فوات الجماعة ويعلم أنه لو شاربة ديت جملة إيه مش شايفة، لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعف. بيقول إيه بقى؟ بيقول كلام عميق جدا. بيقول هو متضايق وزعلان على فوات الطاعة زي اللي بيكون زعلان على فوات الجماعة، وهو عارف إنه لو تقبلت منه صلاته منفردا، يعني انت خلاص انت صليت لوحدك، بس هو بينه وبين نفسه وعارف انه فاته 27 ضعف. في اخ بياخد 2000 جنيه راتب في شهر، الشهر ده لو جه في الموعد بالظبط يوميا من 8 ويدي تمام في البصمة الساعة 8 شهر كامل، ويكون شهر ربيع الثاني، لو واظب طول الشهر ان هو بيجي الساعة 8 هياخد 27 ضعف من راتبه. يتضايق ولا ما يتضايقش لو خد الراتب بس 2000 جنيه؟ اكيد هيكون متضايق جدا، صح؟ والضيق والندم ده طبيعي ومقبول ولا لا؟ يعني في حد هيقول له يا حبيبي اللي مضايقك يا عم؟ ولا الناس كلها تبقى متفهمة معلش معلش سامحوه بقى سامحوه؟ متسامحوا ليه يا جماعة؟ وإيه يا ابني ده يا ابني مش واخد يا ابني 2000 جنيه؟ يا جماعة الراجل ده ضيع 27 ضعف، 27 ضعف يعني ضيع 54 ألف، هو واخد 2000 فمضيع 52000. فالناس الناس صعبان عليها حاله، صح؟ فهو بيقول لك ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا هو متضايق فإنه قد فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يده ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. هذا الأمر استحضار. ماذا فاتك من الأجر يا من فرطت في التحسين يخليك تفوق؟ يعني أنت عاوز مثلا تشوف إيه اللي بيفوتك، إيه اللي يخليك تتعامل مع أذكار الصباح والمساء تعامل مختلف. شوف أنت بتفوت قد إيه من أذكار الصباح والمساء من الأجور. لو أنت قلتها، لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، شوف هتلاقي في واحد يقعد كده قدام البحر يقول، ولا في فيلا وبتاع وشايف الشجر وبتاع يقول يا ايه الجمال ده يا اخي، والله تستحق الدفع ده، والله تستحق ان هي تاخد الفلوس دي كلها. ليه؟ عشان المنظر الجميل ده. طيب سبحان الله وبحمده، نخلة في الجنة ساقها من ذهب، يصير الراكب في ظل شجر من شجر الجنة زي طوبة 100 عام لا يقطعها، يدفع فيها كام؟ عشان كده بقى سبحان الله وبحمده تعرفت بقى 100 مرة دي ممكن تفعل فيك الأفاعيل. شوف كمية الأجور اللي ممكن تاخدها. الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى يصلي عليك 10 مرات بأنك لمجرد بس طلبت منه أن يصلي على نبيه. اللهم صلي على محمد، عشان طلبك بس أنك تصلي على النبي تاخد هذا الفضل. هتفرط في حاجة زي كده بعد كده؟ فاستحضارك انت فرطت قد ايه وبيفوتك قد ايه من الاجور، ده يخليك تستشعر قد ايه انك هتتحصر. عشان كده يا جماعة ما من انسان الا وسيتحصر يوم القيامة حتى لو دخل الجنة، يتحصر على فوات وقت بلا ازدياد. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يمتعكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.